لطيبة المختار جينا نقصد الهادي وننظر النور الذي هو حولها بادي. لطيبة المختار جينا نقصد الهادي وننظر النور الذي هو حولها بادي. نسمس على ذا الصوت شلتان يا حدي واذكر لنا المختار فاز منه يا شعبي الذين زار زار ذاك الجاز. فاز منه يا شعبي الذين زار زار ذاك الجاز. لطيبة المختار جينا نقصد الهادي وننظر النور الذي هو حول أبدي. لطيبة المختار جينا نقصد الهادي ننظر النور الذي هو حول أبدي. نسمس على ذا الصوت شلتان يا حادي واذكر لنا المختار فاز منه يا شعبي المدينة زار زار ذاك الجار. فاز منه يا شعبي المدينة زار زار ذاك الجار. شوف ذكر طيبة دايم الأوقات في بالي ذكرها شفنا أنا ذوق الصبر حالي. شوف ذكر طيبة دائما أوقات في بالي بذكرها شفنا أنا ذوق الصبر حالي. يا رب حقق لي بها قصدي وأمالي وغاية الأوطار. تقبل علينا القبة الخضراء تتبدل الأحوال اللي فينا إلى أخرى. من حين ما تقبل علينا القبة الخضراء تتبدل الأحوال اللي فينا إلى أخرى. ويعتلي قلبي وروح الفرحة الكبرى تنجلي الأقدار. فاز منه يا شعبي المدينة زار زار ذاك الجار. فاز منه يا شعبي المدينة زار زار ذاك الجار. العقل في جو المدينة تلحقوها يم والروح في بحر المحبة دوب وعايمة. العقل في جو المدينة تلحقه هايم والروح في بحر المحبة دوب وعايم. العقل في جو المدينة تلحقه هايم والروح في بحر المحبة دوبه عايم. الجسم في جدة وما الروح دايم في وسط ذاك الدار. فاز منه يا شهاب المدينة زار زار ذاك. تنفر سحب ربي تسقي قلوب للمحبة بالعطل وفي أمام شبك النبي تنطر سحب ربي تسقي قلوب أهل المحبة بالعطل وبي لله من وقفة تجاه تظهر المخبي من كامل الأسرار فاز منه يا الشهابي للمدينة زار زار ذاك حاشا حاشا ولا حد مثل طه قبلها وبعدها شي أرض في الدنيا كما طيبة وشي بلدة حاشا حاشا ولا حد مثل طه قبلها وبعدها ما حد سريبة أو عرجبة قطيلة عنده إلا النبي المختار يا شهاب المدينة زار زار زار ذاك الدار يا شهاب المدينة زار زار ذاك الدار عليه صلى الله عليه هم وأصحاب عليه عليه صلى الله عليه هم وأصحابه اعداد من وقفوا بأبوابه وعتابه عليه صلى الله عليه هم وأصحابه اعداد من وقفوا بأبوابه وعتابه يا رب يا وهاب جدع كل مطلب واغفر لنا الأوزان فاز منه يا الشهابي للمدينة زار زار ذاك الدار فاز منه يا الشهابي للمدينة زار زار ذاك الدار لطيبة لطيبة المختار جينا نقصد الهادي وننظر النور الذي وحولها بادي لطيبة المختار جينا نقصد الهادي ننظر النور الذي وحولها بادي نسنس نسنس على ذا الصوت جل الدان يا حادي واذكر لنا المختار شعبي المدينة زار زار ذاك الدار فاز منه